اجتهاد كون تصريح الصحابي قطعي وبيانه من طريق آخر هذا أيضا يحتمل أو نص إلى من هذا فيه يعني. ويكون قبلة بلا شهر من دقيقة لهيد وهو كان رجل يشيش الأبوة هو ومن يكون عنده الناس كلهم نشوف انزفات من الثانيين عنده كتب أخرى مفقودة كل هذه موجود يعني هو انزفات من الثانيين أبوة العيلة اللي بالمدينة تحقيق معلمي ما كانش ممكن يكون أخلطته مع بيان جمع أوهام الطفل ايه خطير هذا فيه تحقيق معلمي فيه نعم كأنه أدرجه مع تاريخ كبير لأنه يعني بيان أوهام الجمع والتفريق هذا ليه خطير فيه تحقيق المعلمي فيه تحقيق آخر أنا قلت المرة الماضية العيلة من المدينة تحقيق المعلم لأن أنا عندي غريب الصورة جزء إيه اللي مقدم الشيخ بدر البدر نعم هم يوجد تحقيقات مثل السرساوي السرساوي وهذا اللي مقدم له الشيخ بدر البدر وطبعا هذا توفيقية فاروق شكون دخل؟ أزهاري كذا الأزهري هذا عندي واحد محفوظ منه إيه هذا هو يقدم له شيخ بدر دار غراس بدر بدر بدر بدر بدر جزء متوسط تحسس فيه خشيم خشيم إيه يعني عندي أخلط هذا بدر الله أعلم ما عندي أخلطه تحقيقات المعلمين إيه أخي لأن أنا كنت أحوص عليه عندي لعله بيان جمعة أوهام الجمعة والتفريق ممكن هذا اللي شيخنا إيه يعني أنا أذكرت باللي العيلة تحقيق المعلمين لعله غير لعله يعني هو خطأ مني لأنه هو عنده تحقيق بيان أوهام الجمعة والتفريق الخطيئ أنا أخلط بين الكتابين نعم يقول السخاوي رحمه الله وكذا في الإمام شيخ الإمام لا في كتابين من الشيخ علق المحقق قال الإمام أصل الإمام ها قال وكلاهما شيخ إيه؟ أصله هو يعني هو أصله غير يعني عند الإمام وعند الإلمام إلمام. ها عند الإمام وعند الإلمام الإلمام مطبوع في نحو أزيد من 600 حديث كذا وهذا الإمام في أحاديث الله والإمام في شرح الأحكام هذا شرح منه شيء في كم خمس مجلدات لكن أنا عندي أربعة أو خمسة إيه لكن لم ليس تاما يعني طبعا طبعا جديدة لم يحشي ابن عبد الهادي وطبع الإمام في مجموعة أحاديث كان بعض طلبة العلم ومشايخنا بدأ في شرحه لكن ما لي لك المشاور يا شيخ محمد الزاني بدأ في شرح شيء منه عندنا في البوسطة وفيه طبع شرح لبندق العيد للإلمام مجلدين شرح في مكان ثلاثة أو خمس أحاديث في مجلد حديث في حديث مجلد واحد أول فيه فوائد إنما الأعمال بالنيات فوائد عظيمة وش ما كتاب؟ شرح وليد الإمام دقلين ولو كتاب في التقليد شرح الإمام شرح نعم شيخ الإمام أصل الإمام أصل الإمام الإمام أوسع والإمام يذكر الحديث بألفاظه وتخريجاته كلها مع الحكم عليه من أعظم جيد الإمام والإمام شي شرح لا زاد أحاديث أخرى نعم كل الذين سبقوا الذين أتوا من بعده كالزيلعي والحافظ بن حجر تبروا نصب الراية وفي تلخيص الحبيب كلهم وين العبارة اللي بتقول؟ كم هو تاريخ قال وكذا في الإمام صفحة 89 يعني فيها حاشية 4 إيه كذا قال في الإمام ها أيوه الإمام أصل الإمام حتى هو أيوة. الأول لم يكمل هو الإمام، هذا يذكر عندي مطبوع عندي يذكر الحديث وتخريج ألفاظ في كل مصادر كتب الحديث التي يصل إليه سعد الحميدين، بل عدم غالبه وله على الثاني شرح لم يكمل. نعم شرحه الشهاب العريان اللي هو الإلمام، الإلمام مطبوع في طبعة الغلاف في مجموعة أحاديث أحكام ومهم جدا. أيوة طيب الكتاب ناخد عليه شرح له في مجلدين، طبع منه مجلدين نحو ثلاث أربعة أو خمس أحاديث، الحديث فيه ما يزيد على 50 فائدة، كل حديث أزيد وزياداته يعني أو فوائده ليست مكتظبة، إنما كل فائدة ووجهها إن كان عليها اعتراض يذكره ثم يجيبها. لا عنده لقاءات وكأن الحامل لهم على عدم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله: وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك في آخر القضاء تجديد كون التقديم والتأخير من الراض بظنه الرفع في الجميع واعتماده الرواية بالمعنى، فبقي المدرج حينئذ في أول الخبر وأثنائه بخلافه قبل ذلك. وإلى نحوه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال: وكذا قال في الإمام له بقعيد، إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، يعني هذا مما يقوي الإدراج إذا قام الدليل عليه أن يكون لفظ تابع في الآخر بحيث يمكن أن يكون مستقلا عن اللفظ السابق، لكن إذا وجد في أثنائه أو في بدايته مع عطفه والسياق يدل على تناسقه فيصعب القول بأنه مدرج، ولأن فيه نوع تحامل على الراوي، يعني الراوي إذا قال كلاما غير الحديث لا ينسقه مع الحديث بحيث يجعله ويصيره سياقا واحدا، يعني يكون عند ذلك ماذا موضع تهمة كأنه يتقصد خلط كلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أن يكون في آخره. ولهذا قويت المظنة في الحكم بالإدراج في آخر الحديث لا في وسطه وأوله. قال: وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر، ومع ذلك فلا يخص الإدراج في الآخر، قد يكون في الأول وفي الوسط، تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي، وعهد هذا وجد في الأحاديث بعضهم يقدم على بعض ويؤخر، فما دام جاء جوز التقديم والتأخير والرواية بالمعنى فقد يكون هذا الإدراج زاده الراوي في آخر، ورواه آخر فقدم وأخر فصار في الوسط أو في أوله. نعم. وإلى نحوه أشار الناظم في شرح الترمذي وقال نراك له شرح هذا الترمذي إلى زمن كان مخطوط لكن طبع الآن طبع في زينة 50 لكن زمن طبع أنا شفت منه نسخة مخطوطة والآن هو طبع. نعم. وقال إن الراوي رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده وصار الموقوف لذلك أول الخبر أو وسطه ولا شك أن الفاصل معه زيادة علم فهو أولى. نعم. مع قيام القرائن فيكون أولى. نعم. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إذا قام الدليل المؤثر المؤثر غلبة الظن من آثر الشيء قدمه وقوه يعني هذا في معرض الاستدراك على ما ذكره الإمام الحافظ ابن دقيق الإيدي رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ في النكت أنه قال وعلى هذا فتضعيف المقلد الحكم بذلك فيه نظر فإنه إذا ثبت بطريقة أن ذلك من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج. وفي الجملة إذا قامت الإدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك فسواء كان في الأول أو الوسط الآخر فإن سبب ذلك الاختصاص بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعد فيرويه مدرجا أو مدمجا من غير تفصيل فيقع ذلك أي الإدراج. نعم. وكان حافظ في النكت الجزء الثاني صفحة 28 و 800 أو 38 28 و 800 28 و 800 حالة الهامس أيوة خلاص رقم 5. نعم. طيب هذه عبارة حافظ. نعم. وقد قال أحمد كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا وربما طرح يعني وذكر التفسير في الحديث وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه دائما يقول له افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الحكايات. هذا هو كلام الإمام أحمد رواه ابن حبان في كتاب الصلاة له اسمه الصلاة ذكر ذلك حافظ في النكت. فكان وكيع يقول يذكر الحديث ثم يقول يعني كذا هذا واضح أنه من كلامه لكن أحيانا يسكت يعني فإن كان في المستمع وهلة أو غفل أو غفلة أو شغل أو لم ينتبه وفاتته كلمة يعني يصير كل شيء الكلام كله هو من الحديث. وأيضا الزهري كان يفسر أحاديث كثيرا ولربما يسقط أداة التفسير وكذا غيره حتى قيل لو افصل كلامك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مدرج المتن أن يشترك جماعة عن شيخ في رواية ويقول لأحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنهم راو بزيادة من غير تمييز بالزيادة من غير تمييز يعني إذا جماعة رووا حديثا ما بلفظ ما وافقهم راو آخر بنفس اللفظ وزاد أيضا أو أنقص فيأتي راو يروي عن الجماعة وهذا الراوي أيضا فيجمعهم كلهم على سند واحد وهم يتفقون فيه وعلى متن واحد وهم لا يتفقون فيه فيروي المتن إما بالزيادة أو بالنقص. واضح؟ نعم. كرواية الأوزاعي عن السهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثلاثتهم عن أبي هريرة حديث لا يزني الزاني وفيه ولا ينتهب نهبته فجملة النهبة إنما رواها الزهري عن أبي بكر خاصة بل رواها الزهري أيضا عن عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه أبي بكر المذكور أن أبا هريرة كان يلحقها في الخبر أي من قوله. نعم. إذن هذه إنما رواه الزهري عن أبي بكر فقط، لم يرويها الزهري عن أبي سلمة وسعيد المسيب، وإنما عن أبي بكر. فيأتي الراوي فيرويها عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد وأبي بكر عن أبي هريرة فيذكر الحديث كله، وهذه ولا ينتهب نهبة إنما رواها الزهري من طريق أبي بكر فيدمجها فيتسير كأن الزهري له فيها ثلاثة شيوخ. نعم. هذا موقوف الراجع. إيه. أو قال. أن أبا هريرة كان يحبها في الخبر يعني يقودها من قوله. واضح يكون من المرفوع أيضا. ها؟ واضح حين كلام المدرج يكون من المرفوع. المدرج يعني. إيه. يكون أيضا من المرفوع يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشبه الطريق هذا اللي. لم بين جماعة رووا الحديث إيه؟ وزاد أحدهم لفظه وهي من المرفوع إيه؟ فيأتي راوي يرويها عنهم كلهم إيه؟ بزيادة هذه الرواية. هذه مدرجة من طريق لا من طريق إيه نعم. نعم يعني مدرجة من طريق سعيد وأبي بكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وليست مدرجة من طريق أبي بكر عن أبي هريرة. ومنه أي المدرج وهو الأول يعني هذا يوضح صناعته للحديث في حكمه على الأحاديث وانتقائهم وشدة تحديهم، فليس العبرة دائما ليس المقصود كلامهم الحديث صح في الجملة وفي الإطلاق، إذا قيل حديث ضعيف أو موضوع قد يكون المراد كما سيأتي في الموضوع هذا الطريق هذا الطريق مثلا أو من هذا من هذه الجهة ونحوها، أو عبارة كذا، أو من طريق فلان عن فلان ونحوها. نعم، لأن هناك من كان يسلك الأحاديث يعني يسلك الأسانيد، فتجد الحديث من طريق ويروى من طريق آخر يعرف الراوي بسرقته للحديث فيتهم به، لكن هذا لا يضب ما سلم من الأسانيد. نعم. أي نعم. يعني قد يكون الحديث صحيح من طريق كذا وكذا وكذا، فيأتى إلى شيخ من المشايخ ممن يلقن، فيلقن هذا الحديث، يقال حدثكم فلان عن فلان، يقول نعم، والحديث ما سمعه ولا، فيضعف من هذا الطريق. نعم. الصورة التي ذكرت يعني كيف يفرق بين المدرج وزيادة الفقه؟ اللي هو يعني اشتراكهم في المتن مع زيادة أحدهم بالضبط، كيف يفرق بين كونه مدرج أو زيادة الفقه؟ عشان إذا كان كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد نسب النبي صلى الله عليه وسلم واحد لم ينسب، أنا إلحاقه بزيادة الفقه ولا من كونه مدرج؟ لابد هنا أن تعرف أن تفهم تعريف زيادة الثقة وتعريف الشاذ وتعريف المدرج، هذا هو. لكن شيخ هنا فيش بحق زيادة الثقة ولا بالإدراج؟ هنا إدراج ليس في سند واحد، أنا ذكرنا في الإدراج. الإدراج عرفنا لكم الإدراج ولا لا؟ أصل الإدراج المخالف، أصل الإدراج المخالف، إذا كانت بتقديم وتأخير هذا هو إدراج السند والمتن، بتغيير في السياق إدراج المتن إدراج السند، وبتقديم وتأخير إدراج المتن. أما مخالفة راوي آخر بأن يزيد ما لم يزده هذه التي تأتي من زيادة الثقة، مبحث زيادة الثقة واضح. لكن شيخ صور ذكرها أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك الآن الحديث جاءنا حديث هنا، الإدراج كيف يعرف؟ إما اجتهاد كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإما تنصيص الراوي تصريحه، وإما الطرق وكلام الأئمة، فيعرف الإدراج. كيف يعرف الإدراج؟ كون هذه الكلمة ليست مرفوعة، أما زيادة الثقة لا يوجد فيها الأمور، لا يقال يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لا يقال أن الراوي قالها وصرح أنها من كلامه. شيخ هذه الصورة المستثنات، الصورة أنها هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يذكرها مرة معنا سابقا أسبغ الوضوء، السند لي غيره شيخ. السند يكون مختلف كيف؟ في هذه هنا تفرق بين كيف؟ في السند. شيخنا مسألة أنه أحد يوقف على الرواة هذا واضح أنها مدرجة. أيوة. بعض أسندوها وبعض. أيوة. بعض أوقفها. أيوة. أنا مدرجة. أيوة. لكن لو كان كله ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. كيف يحكم لها أنها من باب الإدراج أو أنها من باب الثقة؟ بجمع الطرق. إذا وجدنا في جمع الطرق إذا وجدنا سبيل من السبل التي يحكم بها على الإدراج قلنا مدرجة، وإذا ما كان شهدك السبيل فتولي زيادة الثقة تقبل أو ترد. الشيخ هو قصده هنا ينتهي في الوجه الأول أنه لا تستفيد أن نفس من قلع. طيب خلاص نحين هذا الطريق، إذا لا سبيل للحكم الإدراج زين. الآن هنا جاءنا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد وأبي بكر أن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ها خلاص. طيب جاءنا عن الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهي بنهبة يرفع فيها الناس إليه بأبصارهم وقال بطرفهم وهو مؤمن. انتهى. هذا واضح خلاص. جاءت أبي بكر. يأتي الآخر فيروي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد وأبي بكر عن أبي هريرة أن رسول الله قال ويزيده. واضح. طيب أبو سلمة وسعيد كل الطرق لم يذكروها. واضح. أبو بكر هو الذي ذكره، فهذا يكون في إدراك. فنقول أبو سلمة وسعيد لم يذكرها، وإنما الذي ذكر أبو بكر. الآن لما ذكرها أبو بكر الحكم عليها هل ذكرها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة؟ يأتي البحث هنا. واضح؟ نعم. ومنه أي المدرج وهو الأول من ثلاثة أقسام ذكرها ابن الصلاح في السلف، جمع ما أي الحديث الذي أتى كل طرف منه عن راويه بإسناد من غير إسناد الطرف الآخر، غير إسناد الطرف الآخر بواحد سلف من السندين، كحديث وائل وهو ابن حجر في صفة الصلاة النبوية الذي رواه زائد وابن عيينة وشريك جميعا عن عاصم بن خليل عن أبيه عنه، قد أدرج من بعض رواته في آخره. قد أدرج من بعض رواته في آخره بهذا السند، ثم جئتهم بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جلد الثياب تحرق أيديهم تحت الثياب. تحرك أيديهم تحت الثياب. وما اتحد شيخ عاصم في الجملتين، بل الذي عنده بهذا السند صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما الجملة الثانية فإنما رواها عبد الجبار ابن واحد عن بعض أهله عن واحد، فبينهما واسطتان بخلاف الأول. كذلك فصلها زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، ورجح روايتهما موسى بن هارون البغدادي الفقيه الحافظ عرف بالحمام، وقضى على الأول وهو جمعهما بسند واحد بالوهم، وقال ابن الصلاح إنه الصواب. هذه الزيادة رواها عاصم يصل فيها إلى وائل بواسطتين عبد الجبار عن بعض أهلي عن وائل، والحديث الأول يرويه مباشرة، فجمع الزيادة وروايته بسند واحد هذا يعد من الإدراج. جمع الحديث الذي أتى كل طرف منه بإسناد فيجمع بإسناد واحد. واضح؟ يختصر على إسناد واحد، هذا نوع من الإدراج. نعم. سنقرأ من الفصل للخطيب من كل نوع حديث. نعم. ونحو هذا القسم وأفرده شيخنا عنه أن يكون المتن عند راويه عند شيخ له إلا بعضه، فإنما هو عنده بواسطة بينه عن شيخ له إلا بعضه، فإنما هو عنده نعم بواسطة بينه وبين ذاك الشيخ، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل. هذا هو الآن، هذا من الشيخ نفسه رواه مباشرة إلا لفظة منه لم يسمعها، وإنما رواها بواسطة، فيأتي الراوي عنه ويروي الجميع دون واسطة. كحديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فإن لفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس كما بينه محمد بن عدي ومروان بن معاوية. محمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وآخرون. إذ رووه عن حميد عن أنس بلفظ فشربتم من ألبانها، فعندهم قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. هذا واضح، فهذا فإدراجها في اللفظ الأول يصير من باب الإدراج، نعم، وإنما هي مرفوعة من هذا الطريق. فنقول مرفوعة من طريق حميد عن قتادة عن أنس، وليست مرفوعة من طريق حميد عن أنس، لأن حميد عن أنس اقتصر على الألبان، نعم. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج يتضمن تدليسا. نعم، ليش؟ وهو رواية حميد عن أنس مباشرة دون ذكر قتادة، وحميد لم يسمعها من أنس، لفظة أبوالها لم يسمعها من أنس، سمعها من قتادة عن أنس، فيكون في إدراج سبيله التدليس. نعم. ومنه وهو ثاني الثلاثة أن يدرج من هذا إدراج الإسناد الذي ذكره. نعم. أن يدرج من الراوي بعض أو بعض حديث مسند في حديث غيره وهما عند راوي واحد أيضا، لكن مع خلاف السند جميعه فيهما، نحو حديث ولا تنافسوا حيث أدخل في متن لا تباغضوا المرفوع الثالث عن مالك عن الزهري عن أنس لفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا فقط، فلفظ ولا تنافسوا مدرج فيه قد نقل من روايته من متن لا تجسسوا من راويه من متن لا تجسسوا بالجيم أو الحاء لا تجسسوا ولا تحسسوا، نعم. المرفوع الثابت عن مالك أيضا، لكن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. المتنين مختلفين والسندان مختلفان، فجاء على نسق واحد: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجسوا ولا تنافسوا ولا تحسسوا، فجمع الجميع. وهذا حديث وهذا حديث وهذا إسناد وهذا إسناد، بل حتى الصحابي ليس واحدا. نعم. أدرجه أي ولا تنافسوا في السند الأول من الثاني ابن أبي مريم، هو الحافظ أبو محمد سعيد بن محمد بن الحكم الجمحي المصري شيخ البخاري، إذ أخرجه أي رواه عن مالك وسيرهما بإسناد واحد. نعم. وهو وهم منه كما جزم به الخطيب. هذا وهذا أنت ترى أن مثل هذا الوهم يصعب تحديده، ليس سهل، ولهذا نسب أن تذكر هذه الأنواع الاضطراب والإدراج بعد الحديث المعلم لما فيها من صعوبة. نعم. وصرح هو وابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك في الموطأ وغيره. وكذا قال حمزة الكناني: لا أعلم أحدا قالها عن مالك في حديث أنس غيره. غيره بدل من أحد. قلت وكذا قوله المالك في الموطأ وغيره، صدعه هو ابن عبد البر معا بأنه خالف بذلك جميع الرواة عن مالك في الموطأ وغيره بالقصر وغير الموطأ، يعني. ها؟ جميع رواة عن مالك في الموطأ وغيره. نعم. قلت وكذا أدرجها عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وخالف الحفاظ من أصحاب الزهري، ولكن إنما يتم التمثيل في هذا القسم بحديث مالك. نعم. واضح في إدراج العبارة هذه. في إدراج هذه العبارة ها هنا. نعم. ومنه وهو ثالث ثلاثة متى شفنا فرق بين التمثيل؟ لا شيخ قصره على مالك لأنه نفس طائف هو عنده الحديثين. أي نعم. فجمع أسنادين بدخول هذه الصورة. نعم. كان الشيخ تمثيل لرواية مالك في أقرب منها للإدراج من زيادة الثقة. من غيره نعم. والتمثيل بالأخرى قد تكون باب زيادة. قد تكون هذه لكن هو ظهور الإدراج فيها من طريق مالك. نعم. ومنه وهو ثالث ثلاثة متن أي حديث عن جماعة من الرواة ورد. وبعضهم أي والحال أن بعضهم خالف بعضا بزيادة أو نقص في السند. فيجمع بعض الرواة الكل بإسناد واحد ذكر من غير بيان الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق. نعم هو حديث رواه جماعة خالف بعضهم بعضا في الإسناد فيجمعهم على إسناد واحد. نعم. كمثل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا الخبر المروي عن ابن مسعود. قال قلت يا رسول الله وذكره. أي ذنب أعظم؟ قال تجعل لله ندا وخلفك الحديث. نعم. فإن عمرا هو ابن شرحبيل أبو ميسر أحد. فإن عمرا هو ابن شرحبيل أبو ميسر أحد كبار من التابعين عند واصل. هو ابن قرية من لا يتصرف بالنظم. النظم يجوز ما لا يجوز بالنثر. وإنما الألف قائم. الألف هو دليل ماذا؟ عمر. دليل عمر هو الألف ليس قضية الصرف إلا عدم الصرف لأنه يعني يجوز في الشيء ما لا يجوز ما لا يجوز في النثر. وعمر عن ابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده. وعمر قال في تسوته في أصح سنين. وعمر ابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده. وعمر التلوي قال الشراح للضرر الشعري. فإن عمرا هنا ليش؟ لأن الألف قائم. أما التنوين فيمكن في الشعر للضرورة. فوجه قراءته عمر هنا واضح وهو وجود الألف. وجود الألف. نعم. ثم ابن شرحبيل اسمه عمر. لا شيخ دليل التنوين. ها؟ هو الألف دليل التنوين. شوف لو كانت عمر نوبل اسمه توضع الألف. النيابة عن الواو. لا الألف لا توضع في عمر. في عمر. لكن لو نوبل شيخ. نونت ضرورة هنا تنون يفرق بين عمرا وعمرا فعمرا يضع الألف يبع الواو. نعم نعم أيوة. فإن عمرا هو ابن شرحبيل أبو ميسر أحد الكبار من التابعين عند واصل. هو ابن حيان الأزدي كوفي فقط. بين شيخه شقيق هو ابن سلمة أبو وائل أحد كبار التابعين أيضا. بل هو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره. وبين ابن مسعود سقط وزاد الأعمش بنقل همزة وزاده الأعمش بنقل الهمزة وكذا منصور بن المعتمر حيث رواياه عن شقيق. ما ظهرت خمسة ولا كبرت شيئا. أيوة. وزاده الأعمش بنقل الهمزة وزاده الأعمش بنقل الهمزة وكذا منصور بن المعتمر حيث رواياه عن شقيق. لو قرأت بدونها لا تسأل بدون الهاء وزاده الأعمش أقرب خطأ مطبع. لا ذكره أفضل. وزاده هذا الساقط لأنه أشار إلى سقوط. وبين ابن مسعود سقط أي الضاوي وزاده الأعمش. نعم من كلام الشارح. نعم من كلام الشارح. هو ذكر في البداية أن شرحه يجعله ماذا؟ مدمجا. يعني الشيخ المحقق زود بين المتن والشرح. يعني المحقق يعني مثل هذه الأشياء صعب عليه تحريرها هذه في النسخ المخطوطة. صعب لا شك أن المحقق قد عمل عمل وجوده. نعم يجعل أصل النظم. إيه نعم لكن الهاء ثابتة في الشرط. في الشرط مشي في الهاء. نعم ثابتة في الشرط. نعم يعني مشي ثبتها من الشرط من كلام السخاوي يعني يحتاج إلى نسخ. نسخ واضح. أيوه. فلما رواه الثوري وكذا منصوب من المعتمر حيث رواه عن شقيق. أيوة فلما رواه الثوري حسب ما وقع من حديث المهدي ومحمد بن كثير عنه عن الثلاثة يعني واصلا والأعمش والنصور اثبته في روايتهم وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين. نعم رواية واصل مدرجة رواية الآخرين واضح هنا. عمرو بن شرحبيل قال وإن عمرو بن شرحبيل أيوة عند واصل وهي فقط بينه بين شيخي شقيق وابن مسعود وزاد الأعمش والمنصور حيث رواه عن شقيق والثوري رواه من حسب ما جاء من طريق المهدي وحمد الكثير عن الثلاثة ومواصل وأعمش ومنصور فأثبت في رواياتهم الزيادة هي الشقيق وصارت رواية واصل مدرجة. نعم ممن رواه ممن رواه عن واصل بحرفه سعيد بن مسروق بحرفه شقيق يعني واصل وشعبة ومالك بن مغول ومهدي بن ميمون بل رواه عمر بن علي الفلاس. سعيد بن مسروق هو والد الثوري. الثوري ايش اسمه؟ سفيان بن سعيد ابن مسروق. وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري. نعم بل رواه عمر بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري نفسه بالتفصيل المذكور. قال الفلاس فصله وقال دليل زيادة حفظ. وإذا جاء الراوي من الراوي مثل هذا ولم يستكر الجادة وأيضا فرق ما جمعه غيره فتفريقه وتفصيله دليل زيادة ضبط وحفظ. نعم. قال الفلاس فذكرت ذلك لابن مهدي يعني لكونه عمرو بن علي الفلاس أبو حفص ومن شيخ كتب ستة أيوة. يعني لكونه خلاف ما كان حدثا بل وحدث غيره به فقال دعه دعه فقال دعه دعه فقوله دعه يحتمل أنه أمر انتظر. نعم الذي عنده أقول تهتدي وإن كان يقل بالنسبة لغيره لكن له كلام له كلام في الجرح التعديل بحاتم أقول أبي حاتم في الجرح هو من مشايخ كتب ستة مشايخ كتب ستة ويكثر له كلام في الجرح التعديل. نعم فقوله دعه يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به وعدم الالتفات لخلافه ويحتمل أنه أمر بترك عمر من حديث واصل لكونه تذكر أنه هو الصواب أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقه رفيقيه فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع. نعم لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل محمد بن بشار وحده بإثباته وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة حيث ظن من رواية ابن مهدي الحديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاصة أثبته بناء على ما ظنه على ما ظنه وذلك غير لازم. يعني هناك رواية بندار عن مهدي عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل عن شقيق عن ابن مسعود هذه رواية منفصلة لكن قد يجاب عنها أنه لما رأى الراوي أن الثوري يروي عن الثلاثة واصل ومنصور الأعمش عن شقيق هذا الحديث لكن فصله بعضهم فجعلاه من رواية منصور الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود والآخر ليس فيه ذكر واسطة فظن أن الجميع يروونه بواسطة وهذا محتمل. نعم ولهذا لا ينبغي كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ لمن يروي حديثا من طريق جماعة عائشه أن يحذف بعضه بل يأتي به عن جميعه لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف ورواية من عداه محمولة عليه. هذا هو لابد من التوصيل حيث ينبغي التوصيل حتى لا يقع مثل هذا الباب. نعم على أنه قد اختلف عن الأعمش أيضا في إثبات عمر وحديثه وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد وهذا سيأتي لكون شقيق روى عن كل من عمر وابن مسعود لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إيهام وصل مرسل أو اتصال منقطع. طيب هنا الساكت والمثبت هو عمرو بن جعفر لا ليس شكيك. المثبت هنا والساقط هو عمرو بن شرحبيل وليس الشقيق. أما الشقيق ثابت أنا منتبه، يعني كل من واصل بن حيان وشقيق بن سلمة والأعمش كل من واصل بن حيان والأعمش ومنصور بن المعتمر هؤلاء الثلاثة يروونه عن شقيق، وشقيق رواه عن ابن مسعود مباشرة ورواه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فرواه عن ابن مسعود مباشرة من طريق واصل بحذفه، وأما الأعمش ومنصور فأثبتا عمرو بن شرحبيل بين شقيق وابن مسعود. هذا صحيح الرواية، هذا صواب، صواب هذا الحديث. واضح؟ شيخ لكن لما ذكر أنه شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود؟ ها؟ وجه قولها لكم شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود؟ وين هذا؟ على أنه قد اختلوا بعد عن الأعمشي أيضا في إثبات عمرو حفه. أي نعم. ومن جملة فهو في هذا المثال من مزيد فصل الأسانيد. أي نعم. لكم شقيق. واضح. روى عن ابن مسعود. شقيق بن سلمة أبو وائل روى عن ابن مسعود. وروى عن عمرو عن ابن مسعود. فإذا جاءنا حديث شقيق عن ابن مسعود سمع منه ولا لا؟ سمع. طيب وإذا جاء حديث عن شقيق عن عمر عن ابن مسعود سليم ولا لا؟ إذا جاء الحديث نفسه شقيق عن ابن مسعود وجاء أيضا شقيق عن عمر عن ابن مسعود إيش نقول؟ أحد أمرين، أحد ثلاث أمور، إما أن يكون شقيق عن ابن مسعود هو الصحيح فيكون شقيق عن عمر عن ابن مسعود مزيد متصل أسنى، وإما أن يكون شقيق عن عمر عن ابن مسعود هو الصحيح فيكون شقيق عن ابن مسعود خطأ سيرا على الجادة من بعض الرواة فيكون فيه وهم ويدخل فيه نوع تدليس. أنا أقول ثلاث حالات ذكرت حالتين تستدل الثالثة، وإما أن يصح الأمرين فيكون سمع عن عمر ابن مسعود ثم لقي ابن مسعود ف سمعه عنه فهما ثلاث حالات. أما كيف ترجح حالة على أخرى؟ بحسب الطرق، بحسب الطرق. واضح؟ يكتب الشيخ ضان أنه عمر قبل شقيق لا لا عمر شيخ لا. كبير لأنه يعني كبير من كبار التابعين، من كبار التابعين ويروي عنه شقيق. أيوة واصل. وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك وكذا شيخ الإمام أحد. نعم الإمام مسلم تحرى في هذا كما هو واضح في صحيحه ويبين كل رواية وكل لفظ وكل طريق. نعم. ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا وهو الرابع أو الخامس، وهو رابع أو خامس، وهو رابع أو خامس أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد. يعني هو قال حدثنا فلان قال عن فلان عن فلان ثم عرض له عالم فقال كلمة ثم ذكر المثل فيظن ذلك أن الكلمة هذه من المثل كما وقع لثابت وشريف. نعم. وله أمثلة منها قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريف القاضي فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج ومثل بها ابن الصلاح لشبه الوضع لشبه الوضع يعني هو شبيه بالوضع وقيل سمي أيضا بالباطل. نعم. وعمد أي تعمد الإدراج لها أي لكل أقسام المتعلقة واضح هذا القصة هذه يعني كان شريف بن عبد الله القاضي يحدث في المسجد فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن وصل للمتن توقف ينتظر الطلبة يكتبون فدخل ثابت بن موسى الزاهد فنظر إليه شريف وهو بهي الوجه وضيء قال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. فكسب بعض الطلبة ممن لا يتبع ويغفل فكتبه حديثا الشيخ ابن عثيمين قال في أحد دروسه يظهر أن بعض الطلبة قد غفل، فقال أنا لا أريدكم وأنزيكم عن أن تكونوا ممن قال الله فيهم الآية ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قال ماذا قال آنك، حضر ببدنه ولم يحضر بعقله، قال أنا أنزيكم عن ذلك. فيكون بعضهم قد غفل، الراوي قد غفل فلم ينتبه فظنه حديثا، وإلا إذا كان منتبه يقظ نعم شيء بشيء يذكر الله ليس تنزيل كلام شيخ على أصحاب هذا المجلس. واصدقاء هذه القصة من الصلاح قال هي شبه الموضوع، وسيأتي في الموضوع أنه يذكرها أيضا، يعني ليس موضوع لأن الموضوع مختلق مصنوع مكذوب متعمد الكذب، وهذا وما دام متعمد الكذب يعني هذا جزما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع، هذا ما سيأتي الكلام فيه في بابه ها، وهذا جزما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من طالق قيامه بالليل حسن وجوب النهار، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو حقيقة مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قصده لا المحدث ولا السامع ولا غيره، فهو مش شبيه بالوضع أو يقال باطل. نعم. وعنده أي تعمد الإدراج لها أي لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند محظور أي حرام بما يتضمن من عزم الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع ممن لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاستنباط. وقد صنف الخطيب في هذا واضح أسوأه ما كان في المرفوع، هذا أمر شديد، مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه، يعني الغريب قد قد يكون فيه تسامح، قد يكون فيه تسامح التحنث أو التحنف والتعبد كذا وكذا، محجن عصا من حنية الرأس، للطباع أي أن يكشف كتفه الأيمن كذا، ممكن هذا انتبه له، لكن إذا كان مخلوط معه بحيث يستفاد حكم شرعي فهذا شديد. نعم. وقد سلف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على وقال طبع بتحقيق الدكتور محمد بن مطر الزهراني، ولدي عندي تحقيق آخر لا عندي عبد السميع محمد الأنيس إشراف الدكتور محي هلال السبحان، وهذا قديم هذا ما أدري أوله هل هذا أول من غيرها، هذا قديم هذا في 97 قديم شيخ مطر أيضا اشتغل إيه هذا 97 قديم قديم هذا ما أدري بكم شيخ الفلح صدور الفلح كان أي سنة شيخ المغيث آخر. الثانية 32 لكن الرسالة قديمة قديمة ربما أحيي إلى طبعا أختم الحالي إيه يظهر هذا يعني الرسالة في 17-18 رسالة إيه أقدم من هذا اقرأ تحقيق منها عبد السميع محمد الأنيس اقرأ وقد صن ايوه ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على ابواب على الابواب وزياده بعلل وعزم وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج اي نعم هذا من حافظ بن حاجر رحمه الله تعالى ولكن كتاب غير موجود ذكره في النكت وكان لم يتمه بعد قال أعان الله على تكبيره وتبليغه إنه شيء قديم كتاب غير موجود وذكر أنه أيضا لخص منه شيء من كتاب العلل للدارقطني نعم وقال فيه إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره أو في آخره مفردة كالذيل، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. نعم. والشيوطي له ترتيب له لكتاب ابن حجر، لخصه ورتبه. ترتيب ماذا؟ ترتيب كتاب ابن حجر المدرج. ايوه. لانه بويض يعني. هذا يفهم انه الكتاب بويض و... لا، هذا للسيوطي، ما عندنا كتاب ابن حجر الاصل، وانما السيوطي لخص كتاب شيخي كتاب الحافظ الحجر وزاد عليه اشياء. يعني هذا يعني انه كتاب ابن حجر ظهر؟ لا شك كان موجود عنده قديما. ايه يعني لانه قال هنا تلميذ الشيخ قال فما رايتها بعد، اللي هو السخاوي. اي نعم، لكن هو يقصد ماذا؟ الذيل، يقصد الذيل. والله ايه فما رايتها بعد. هذا جمعها وتحريرها والحاقها بين المختصر، هذا المقصود ما زاده الخطيب يعني جمله التحرير. اي نعم. الكتاب وقع فيه لانه موجود. وقال فيه كذا وكذا. موجود موجود السيوطي لخصه له كتاب اسمه الكتاب تمييز المدرج بترتيب المدرج، مطبوع طبع، ما طبع في غلاف صغير، طبع قديما مدة يعني قبل لا للسيوطي قبل نحو 20 سنة. اسم تمييز المدرج، تمييز المدرج في ترتيب المدرج، طبع مع مسند السلاطين كلاهما للسيوطي، طبع قديمة في الجزائر هذا غلاف، غلاف للسيوطي. البحث عنه بحيث لم أجده. شيخ على هذا صحيح. ما كيش ليش نفسوله حتى لي ساعة وانا بحث. نعم. على هذا كتاب الحافظ يعني نصل إليه بواسطة هذا ترتيب، لكن هو ترتيب فقط إشارة يعني خفيف كذا مدرج من كذا كذا مدرج من كذا. أنا كنت أريد أن أتي به لأطلعكم على بعض العلماء به، بحثت عنه الله المستعان لم أجده. أين نقرأ شيء من الأحاديث؟ كم ساعة؟ أربعة غير عشر. طيب نقرأ شيء من الإدراج في الوصل من كل نوع. هو ذكر خمس أبواب، انظروها، ذكر خمس أبواب قلت لكم، ولكن أنواعها ثمانية. طيب قلنا الباب الأول الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها الكلام كلام الراوي، فأدرجها بعضهم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أوله الذي مر معنا حديث ابن سعود، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وهذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن مسعود كما بينه الشباب في الأسواق وغيره كذلك. نعم وغيره. نعم، وجاء هذا واضحا من طرق، وجاء ذلك واضحا من طرق. قال عبد الله، فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك في الصلاة. هذا الطريق الذي يوضح. النوع الثاني من مدرج المتن أيضا ذكر الأحاديث المسندة المرفوعة التي وصلت بها ألفاظ التابعين وأدرجت، التي وصلت فيها ألفاظ التابعين وأدرجت فيها. وهنا عندنا مثال حديث علقمة بن مرتد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، وذلك أنه منه. قال برهان، قال الحضرمي: ليس أحد يقول هذا في الحديث، في هذا الحديث ذاك أنه منه غير هذا الشيخ. وسمعه يحيى الحمان عميان بن منهال هذا. قال الخطيب: قد وافقوا على هذه الرواية شيخ من أهل الضي، قال لهم عبد الصمد بن العزيز، إلى آخره. ثم ذكر ما يدل على هذا الإدراج. هذا اللفظ حقيقته من ماذا؟ من التابعين. والحديث جاء من طريق علقمة بن مرتد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. من أبو عبد الرحمن؟ السلمي. قال أبو عبد الرحمن: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. واضح العبارة في أن ماذا؟ مدرج، وله في ذلك طرق توضحه. النوع الثالث قال: ذكر الأحاديث التي متلو. هذان السابقان من أي باب؟ من الباب الأول، وهو ماذا؟ مدرج المتن. هذا مدرج المتن، ما سيأتي ذكره كله من مدرج الإسناد. ذكر الأحاديث التي متل كل واحد منها عند راويه بإسناد غيره ألفاظ فيه فإنها عنده بإسناد آخر، هذا من مدرج الإسناد. وذكر حديث ابن شهاب عن عبيد بن السابق عن زيد بن ثابت أن عمر رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال: إن قد القتل قد أسرع في قراء الناس أيام اليمامة، وقد خشيت أن يهلك القرآن فلا يلقى القرآن، فاجمع القرآن واكتبه. قال أبو بكر: كيف نصنع شيئا لم يأمرنا رسول الله فيه بأمر ولم يعهد إلينا فيه بعهد؟ فقال عمر: افعل، هو والله خير. فلم يزل عمر بأبي بكر حتى رأى الله أبا بكر مثل رأي عمر. قال زيد: فدعاني أبو بكر فقال: إنك رجل شاب، كنت تكتب الوحي، فاجمع القرآن واكتبه. فقلت لأبي بكر: كيف تصنعون شيئا لم يكن أمركم رسول الله فيه بأمر ولم يعد إليكم فيه عهدا؟ فلم يزل حتى أراني الله مثل رأي أبي بكر وعمر، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال كان أيسر علي من الذي كلفوني، فجعلت أتبع العصبة. قال: وفقدت آية كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد عند أحد، فوجدتها عند رجل من الأنصار. جاء ما يدل على أنه من خزيمة ابن ثابت من المؤمنين جاء صدقوا ما عهد الله عليه، فأضفت إلى صورتها، فكانت تلك الصورة عند البكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة. قد يقول قائل: كيف تقولون القرآن نقل بالتواتر؟ وزيد بحث عن آية فلم يجدها إلا عند رجل من الأنصار. ها؟ واحد مكتوبة. أيوة، هذا الجواب. مكتوبة، أما محفوظة موجودة عند الكثير. نعم. طيب، هذا هو المتن. هكذا روى ابن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن ابن شهاب، وخالفه عمار بن زيد، فرواه عن ابن شهاب عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد كذا أخبرنا به وذكر إسناده. وذكر إسناده. نعم. لا، هو كان يحفظه. نعم. ثم بين الإدراج. قال ابن شهاب: اختلفوا في التابوت، فقال زيد: التابوت يحتاج في القراءة. قال الخطيب: سعيد بن العاص هو الذي خالف زيدا في التابوت، وذكر عمار بن زيد في روايته أنه أبان بن سعيد، وذلك وهم، لأن أبان قتل بالشام في وقعة أجنادين سنة 13 أيام عمر الخطاب، ولم يتخلوا في هذه القصة. والذي أقامه عثمان من القراء سعيد بن العاص، من سعيد بن العاص، وهو ابن أخي أبان. طيب، لكن لم يبين هنا. قلنا: ما هو النوع؟ ذكر الأحاديث التي مثل كل واحد منها عند راويه بإسناد غير ألفاظ فيه فإنها عنده بإسناد آخر. فالحاصل أن هذا المثل جاء بإسناد وفيه بعض الألفاظ هي بإسناد آخر، فبعضهم جمعها على أنها إسناد واحد. طيب، وذكر أمثلة كثيرة. نعم. قال هنا وكان حسين بن ثابت يعني ذكره حسين بن ثابت هو الذي ذكر هذه الـ نعم. النوع الآخر نعم النوع الرابع أخبار من روى عن شيخ حديثا في متنه لفظة واحدة لم يسمعها ذلك الشيخ فأدرج المتن ولم يبين إسناد ذلك اللفظ. وذكر حديث حميد عن أنس أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زوج إلى آخره يعني يقصد لفظة أبوالها. إنما سمع حميد عن قتادة عن أنس ولم يسمع لفظة أبوالها مباشرة من أنس. النوع الآخر أخبار من وصل المرسل المقطوع بالمتصل المرفوع وأدرجه في الأحاديث. وذكر حديث علقمة بن قيس قلت لعبد الله بن مسعود من شهد منكم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قرأ على الجن الحديث. فها هنا قيل أن الفاظ ليست مرفوعة بل هي ماذا موقوفة أو الحديث مرسل فجعل متصلا. والحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة فلا وكل بعرة بكم يكون علفا أو كما قال ولا تستنجوا بزاد إخوانكم من الجن. قال وقال الصم وهم جن الجزيرة وهم جن الجزيرة نعم. فهنا فيه لفظ بعضهم يرى أنه مرسل قال وإنما كان يرويه مرسلا لا يسند إلى أحد وهو من قوله وسألوه الزاد إلى آخر الحديث فأدرج ذلك في رواية علي بن عاصم إلى آخره أدرجت هذه هذه لم تأتي إلا مرسلة فأدرجت على أن الحديث له طرق توضح ذلك وله ما يثبت هذه اللفظة أصلا. ذكر المتون المتغايرة التي وصل بعضها ببعض وأدرج في الرواية يعني أدخل هذا في هذا كحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر معي بخيف الأبطح قال الزهري والكيف الوادي. قال وذلك أن قريش حالف بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسهم ولا ينكحهم ولا يبيعهم ولا يؤوهم. روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم لذلك لأنه حديثان بإسنادين مختلفين فمن أوله الحديث إلى آخر قوله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم هو رواية الزهري عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وأما ما بعده وهو نحن نازلون غدا إلى آخره وأصل الحديث في البخاري على كل فما بعده قال إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي هريرة فاختلف فهذا إدراج في الإسناد. النوع السابع ذكر ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صاحب آخر على رسول الله فوصل بمتن يرويه الصاحب الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كحديث أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت لا يخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهين أن يسمى رباعا ونجيحا وأفلح ويسارا. وهذان حديثان كل واحد منهما إسناد غير إسناد الآخر وخلطهما عبدة الصفار في رواية عن يعني أحمد الزبيري عن سفيان الثوري وجعل إسنادهما واحدا. فأما ذكر اليهود والنصارى فإسناد عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سكنا. وما فصل آخر في النهي عن التسمية فإنما هي من رواية سفيان عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وليس فيها ذكر ماذا عمر ففيه إدراج. والنوع الثامن باب ذكر من روى حديثا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق وهو حديث الذي ذكره المصنف حديث منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن أبي بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب عظم قال تجعل الله ندا وإنما رواه سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمر عن عبد الله، وأما واصل فإنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة كما جاء مبينا في الطرق. نعم نعم أبي وائل وشق بن سلمة. قال ومعمر بن ناصر عن منصور لم يختلف فيه، غير أن بعض الرواة عن معمر قال عن أبي وائل عن مسروق بدر. طيب هذا غير. نعم. فقال منصور كان يروي عن أبي وائل عن عمر عن شرحبيل وأيضا الأعمش، أما واصل فعن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مباشرة. هذا النوع الأخير هو الثاني وذكر هذا 113 حديث. نعم هذا الذي نعم انتهى والله أعلم. نعم كيف خلص كتاب الشيوط ايش اسمه لأنه هنا ذكره الأصل إذا كان عنده مقدمة مواقع أسبابه وجود ما بفكر المدرج حكمه درجته لم يذكر مؤلف أهميته لم يذكر مؤلفه. هذا المحقق كتب مقدمة في مدرج لكن ما لي ذكر لم يكتب المؤلفات ولا مباشر تاليفه لم يكتب. نعم الشيخ حتى الشيخ ربيع هذا على أنه كنت لم يذكر اسمه. لا موجود عندي أنا غاب عني اسمه لأنه بعيد عني موجود. ها ثم تلاه سيوطي في كتابه سماه المدرج إلى المدرج المدرج إلى المدرج. قد لخص من كتاب ابن حجر إلا أنه اقتصر فيه على متن المدرج دون مدرج الإسناد يعني مدرج المتن فقط. نعم وعوضه عن مدرج الإسناد زوائد مهمة من مدرجات المتون ومطبوع حق سيد صبح السامراء عندي هذا نفس هذا الطبع يعني. قال لا الحاج مع مجلس الصلاطين. قال هنا وهناك كتاب لي قال ومن المعاصرين كتب شيخنا الأستاذ عبد العزيز الغماري. كتب شيخنا الأستاذ عبد العزيز الغماري كتابا سمى تسهيل المدرج للمدرج قد رتب في كتاب الحافظ السيوطي على المسانيد يسمى الانتفاع به وزاد عليه مطبوع دار البصائر بعناية بسام عبد الوهاب الجابي حديثه بلغ 88 حديث وهذا يعني أنه زاد على ما ذكره السيوطي في كتابه يعني الكتاب السيوطي فيه كم في 71 حديث هذا زاد عليه 17 زاد عليه 17 حديثا. طيب هذا المقدمة ذكر تعريف المدرج كما ذكرنا أنواعه إدراج المتن من بدايته وآخره ووسطه وإدراج الإسناد ومثل له. أما مواقع الإدراج فهذا قد يقع في المرفوع وقد يقع حتى في الموقوف بل حتى في المقطوع دوائر. وأما أسباب الإدراج أشار إليها هنا معلومة أن يقول الراوي كلاما يريد أن يستدل به عليه بالحديث فيظن يهم السامع فيجعله حديثا أو أن يستنبط الضابي حكما من الحديث قبل أن يتم التحديث فيدرج أو أن يفسر لفظة غريبة أو أن يفسر لفظة غريبة أو أن يقول كلاما يستدعيه عارض هذا سبب آخر لم يذكره يستدعيه عارض كقصة شريك مع ثابت بن موسى الزاهي أن يذكر كلاما يستدعيه عارف فيهم السامع فيجعله من الحديث هذا أيضا من أسباب ماذا الإدراج من أسباب الإدراج. ويلحق أيضا فيه في سبب في تفسير الغريب في تفسير الغريب يلحق فيه ماذا التفقه في الحديث من مس ذكره فيذكر أنثيه من باب الإلحاق تفقها، هذا أيضا يعد من أسباب الإدراك. نعم. أما وجوب معرفة الإدراك فقد ذكرناها، استحالة كون النبي السم قاله وأن يصرح الصحابي أو أن يصرح بعض الرواة بتفصيل ذلك. والأمر الرابع لم يشير إليه وهو تنصيص من أئمة هذا الفن. وأما حكمه فلا شك أنه لا يجوز تعمده، وأما درجة الحديث فهو في إعداد الضعيف، وهو يدخل في نوع الإعلال. شيخ تنصيص ناقد إدراج يسلم له كما يسلم له في التصحيح والضعيف؟ كيف؟ يسلم له. أنا فكرت أن أضعف الناقد. من هذا الناقد؟ من يخ؟ الشيخ خالد قال تنصيص ناقد. إيه تنصيص الناقد. من هذا الناقد؟ من أحمد والثوري والبخاري، كيف لا يسلم بهؤلاء؟ يسلم. يعني ذكرنا بارك الله في الكلام للحافظ الإمام العلالي رحمه الله، وهو واضح في هذا الباب، ذكرنا لك في باب في المعل إذا كان تذكر جيدا. حاصله إذا كان الإمام يشير إلى الخلاف، ها يقول وقيل هي هذه لفظة مدرجة وانتهى، هذا هل رجح؟ خلاص. إذا هذا إشارة إلى الخلاف فعلى الباحث توسيع دائرة البحث لينتهي. وأما إذا قال وهذه لفظة مدرجة، هناك من خالف ولا لا؟ إذا كان هناك من خالف فليس قولها فلان بحجة على فلان فتطلب الدليل. لا شك أن يكون خالفه من هو في طبقته وفي درجته، يعني من أما إذا قال هذه لفظة مدرجة لا يعلم من خالفها، يقولها إمام أحمد، وبحثنا لم نجد كلام لأحد إلا كلام إمام أحمد أو ابن معين أو البخاري أو أبو حاتم، كلام أبي حاتم وكذا، وكيف لا نسلم بها؟ لا لا شيخ، في الحلقة الماضية ذكرت أنه الطريقة الأولى والثانية يقطع بها وهي أقوى الطرق في إثبات المدرجة. نعم ماشي. والطريقة الثالثة صعبة، هذه يحتاج إلى وتفصيله، هو الذي ذكرته لك. يعني أحد أولى هذه صعبة وكانت من تنصيص إذا تسلم لها. نعم على التفصيل ذكرناه، يعني حكم بالإدراج. الإمام أحمد أحكم على لفظة بالإدراج، وآخر قال هي موصول كابن معين أو البخاري، نطلب ترجيح بينهم. نطلب ترجيح. يقول لو بحثنا وجدنا خلاف وش قال يعني. ها؟ يعني وجدنا بالبحث الطرق وجدنا إنه يعني مثلا الذي أدرج مثلا توبع. أيوة. كيف نحكم فيها؟ ليس عندنا إلا كلام إمام واحد. إمام وبالبحث وجدنا يعني خلاف وش. يعني مثلا وجدنا البخاري قال هذه لفظة مدرجة، ونحن بحثنا ولم نجد. شيء لم نجد، وجدنا الخلاف. إيه نعم. يعني لم نجد. ما يدل على الإدراج. قال البخاري هذه لفظة مدرجة، ونحن بحثنا وجدنا هذا الحديث فيه ألفاظ أخرى. ها؟ طيب. والبخاري لا يوجد من يوافقه ولا من يخالفه، فقط كلامه. طيب. أول شيء التحقق من إثبات عبارة البخاري. نسبته. هذا أول. ثاني شيء دراسة عبارة البخاري. ودراسة عبارة البخاري من نواحي، أولا في حكمه على الإدراج، وثانيا في حكمه على في حديث من هي مدرج، وثالثا هل هو حكم على الإطلاق أو على التقييد. هذه ثلاثة. وبعد ذلك ننظر إلى ما وجدناه. فإن لم تثبت لفظة الإدراج زال الإسكان، صار البحث بين النصوص مقارنة. إن ثبتت لكن قيدها، فهل الذي وجدته من طريق ما قيده أو من طريق آخر؟ فإن كان من طريق آخر فهو لا يتكلم عليه فيما على غيره، لأنه نص على الإدراج والتقييد. أما إذا أطلق، أما إذا كان قيد وأنت الذي وجدته هو من هذا الذي قيده، فليس لك إلا أن تتابعه. أما إذا كان أطلق فكذلك هنا لابد من قوله. يؤخذ بقوله لا يخالف. شيخ في كل أحوال ما ردها أنه يؤخذ بقوله. لا لا لا شيخ أصلا وجب وجود مثال لذلك حتى شيخنا المناقشة لا لا تجد تجد موجود موجود مثل تتكلم على هو التنظير التنظير جائز التنظير التنظير جائز. قال شيخ ابن عثيمين في بعض دروسه وكان يقول في مجالسنا أيضا ونعم ما تقول في كذا وكذا آيات ويجد حجاب. قال لعلكم تخشون أن تتكلموا من باب من قال في القرآن بقوله فقد أخطأ وإن أصاب فقد أخطأ. قال لا هذا من باب العلم طلب العلم يعني أن تتكلم بما أوتيت من أصول والسؤال فيما يجوز أن تتكلم فيه بما عندك من علم لا فيها ما لا علم لك ها؟ يعني أن يقال لك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قال ماذا قال آنفا ما المقصود من هذا ماذا تفهم ها؟ واضح مثلا تشرحها بما تفهم من الإمام والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ماذا تفهم النجم الثاقب أقسم بالسماء والطارق ثم عظم هذا الطارق وما أدراك ما الطارق عظمت وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب أليس هذا تفسير الطارق خلاص هل أنت تفهم هذا أو لا يسألك الشيخ ينظر النباهة والذكاء من هذا الباب لا إيش إذا جاء تنصيص من ناقد كإمام أحمد بن معين على الإدراج وخالفه شيء عملي لأحد الشيخين في الصحيحين يعني على خلافهما حديث ما جرى أن نتوقف الدرس الآن لأنه عند الله كم ساعة؟ نمشي عند تنصيص إمام ونشيء نسبه أنه الخلاف وما موجود في الصحيحين أحدهما خلاص ما دام البخاري نجم نقول بليه وجود خلاف يا شك لكن فقط حقق هذا الذي عمليا أثبته هل هو من نفس الطريق أو غير لأنه قد يكون المقصود من طريق يعني إذا كان نص الإمام أحمد أن هذا مدرج من طريق الثوري لا من طريق كذا إلا كان من نفس الطريق أما إذا كان نفسه صار خلاف تطلب الأرجح قد يكون مع البخاري قد يكون مع غيره ها البخاري ذكر في صحيحه حديث أبي هريرة فإن إن أمتي يدعون يوم القيامة فضل محدين ثورة ذكرها مدرجة وخالفوه انتقدوا وقالوا هذه مدرجة ليس مرفوعة لكن قام الدليل على قام الدليل لكن هو ذكرها ولم يميزها لا لكن وجدنا مجرد تنصيص مع عدم الإشارة إلى الدليل يعني أحد ينص ما يشوفش ما يجيبش المخالف يعني نعم وش خالفه فلان حتى نرجع ووجد عمل شيء عملي من فيا يطلب الأرجح يطلب الترجح.